هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المقيم في 21 شارع أبو شوشة المتفرع من شارع دونشواي الحي الغربي شبين الكوم محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمين الصحي. بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، وشاء القدر أني أصاب بفيروس سي، وأنا على المعاش وليا تأمين صحي من سنين، بتعامل مع التأمين في كل صغيرة وكبيرة. ولما اكتشفت حكاية الفيروس دي طلعت على التأمين الصحي، وبعد الكشف والفحص واللازم منه قالوا لي وقتها: للأسف يا محترم العلاج المتاح عندنا مش مناسب لحالتك. يعني ايه حضرتك؟ يعني تنتظر لما العلاج المناسب لحالتك يوصل لنا وساعتها نعالجك. كلامي واضح ولا تقعد معايا تشرب شاي بالنعناع وفهمك على رواقة؟ الخلاصة حضرات ان رجعت بيتي من غير ما تعالج، رجعت انتظر لغاية العلاج المناسب لحالتي ما يوصل التأمين الصحي، وفعلا عرفت انه وصل بالسلامة. اتقدمت بملف كامل فيه كل التحاليل الطبية المطلوبة، اخذوا الاوراق وفات شهر واتنين، وكل ما اسأل يقولوا لي لسه، لغاية ما اتصلوا بي في يوم وقالوا لي تعالنا على التأمين الصحي بسرعة. قلت يا فرج الله أخيرا حصرف العلاج. رحت للبيه، ها بيه أنا جيت أهو. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل يا عم، أدي الملف بتاعك. وانت مالكش علاج عندنا ليه بقى؟ لأنك عديت السن ومع السلامة ومفيش شاي بالنعناع. هيه بس. أخذوا الأوراق وفضلوا يضيعوا في الوقت، وفي الآخر يقولوا لي بقيت فوق السن، يعني خلاص اللي فوق السن يستسلم للفيروس ويموت بقى. نصحني دكتور كده الله يكرمه على جنب، وقال لي اشتري العلاج من بره والحق نفسك، وبعدين ابقى هات الفاتورة واستبدلها من التأمين زي ما الكل بيعمل. وبالفعل يا حضرات استلفت الفلوس وجبت العلاج ولحقت نفسي والحمد لله، وبعدين أخدت الفاتورة وطلبت التأمين يصرف لي تمن العلاج اللي هو 2700 جنيه، لكن البهوات رفضوا حتى إنهم يستلموا الفاتورة. مش عارف أعمل إيه وسدد الفلوس منين، عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، وكل امل اني الاقي حد يحل لي مشكلتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.